بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثالث بعد 800، نحن مع البيت 130 بعد 100، وفي الصفحة 51 بعد 100 والألف. يقول الشيخ في هذا البيت، البيت الذي هو 30 و100: وواجب نصب إمام عدل بالشرع، فاعلم لا بحكم العقل. يأتي البيت الذي يليه، وإن كان هذا البيت سيأخذ مدة نرجو الله عز وجل أن يمكن فيها من أجل أن نبين المعضلة الكبرى في تاريخ الأمة. يقول الشيخ بعدها في البيت 31 بعد 100: فليس ركنا يعتقد في الدين ولا تزغ عن أمره المبين. سنتعرف في قول الشيخ أو من قول الشيخ: وواجب نصب إمام عدل. قال بالشرع، هناك من قال يجب نصب الإمام عقلا، ولعل هؤلاء من المعتزلة. وأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أنه يجب أن ينصب إمام أول صفة من صفاته الرواسخ عدل، ثم قال هذا الوجوب قد تلقيناه من الشرع لا بحكم العقل. لعل من الأمور التي ينبغي أن تذكر بداية: ليس هناك إلا الأنبياء قد عصمهم الله تبارك وتعالى. أبناء الأنبياء ليسوا بمعصومين إلا إذا كانوا أنبياء، حيث يختار الله عز وجل الأب وابنه وحفيده ليكونوا أنبياء. لا يخطرن ببالك أن هذا الاختيار كان الولد نبيا لأن أباه كان نبيا، وإنما الله عز وجل اصطفى الأب والابن والحفيدة. لو نظرنا إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجدنا أنفسنا أمام سلسلة. هذه جاءت بالاصطفاء، اصطفى الله عز وجل إبراهيم، واصطفى الله تبارك وتعالى إسماعيل، واصطفى الله تبارك وتعالى كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كتاب الله أو في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابن النبي ليس بنبي إلا إذا اصطفاه الله تبارك وتعالى. ابن النبي ليس بمعصوم كأبيه، والعصمة فقط للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبوة لا تؤخذ بالوراثة، يعني ينبغي أن يرث من أبيه النبوة باعتباره هو نبي يعني الأب، إذن الابن ينبغي أن يأخذ النبوة بالوراثة عن أبيه. هذه لعلها من الأمور التي ينبغي أن تستحضر هنا. أقول لو أن المنصفة قد رجع إلى دعوة الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكيف أسس لهم مقاما فوق هذه الأرض من أرسخ المقامات، يقوم على التقوى، على الإيمان، على العمل الصالح، على المحبة، على الإيثار، على القيم الأخلاقية الربانية، وجد نفسه أمام أمر وليس هناك أوضح منه فيما يتعلق كيف رتب الصحابة رضي الله عنهم أمر الخلافة بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين يتحدث في صفحات عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لجيل الصحابة، ويعنون بأنه قد ربى طاقة زهر. أتدري بأنك إذا أردت أن تعود مريضا، وهذا صار من التقليعات الجديدة أو القديمة، تأخذ إليه باقة وردين. إذا رجعت أنت إلى بائع الورد وجدت نفسك أمام طاقة ورد فيها وفيها وفيها من الألوان والتناسق، لعل الحديقة التي رباها أو أشرف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي ضمت في سورها الصحابة رضي الله عنهم أروع نظارة وتألقا وتأنقا وتنوعا وعطرا من تلك الباقة التي تصطحبها أنت في عيادتك للمريض. طاقة زهر، ما معنى أنه رب طاقة زهر؟ رب القادة، لأنه يعلم بأن هذه الأمة لها مستقر فوق هذه الأرض وتحتاج إلى القادة. وليس من الصحيح، ليس من المعقول، بل من الاستسخاف أن يقول الناس والله فلان إذا مات فلان ضعنا نحن، لأنه نحن وجودنا بوجوده، فكرنا بفكره، قيامنا بقيامه، عزنا بعزه. من قال لك هذا؟ هل عقمت النساء أن تلد القادة؟ بل إذا لم يبقى في الأمة إلا قائد واحد فمباشرة ينصح بأن يكبر عليها 4 تكبيرات ودون غسل ودون تكفين وتفنها. هذه أمة لا تصلح الاستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم بنظرته النبوية الحصيفة وبتوجهه عليه أفضل الصلاة وأتى متسيم، حيث يعلم أن هذه الأمة مستمر لها الوجود، إذا به عليه الصلاة والسلام يربي القادة ويربي العباد ويربي الزهاد ويربي العلماء ويربي المنفقين الأجواد ويربي الإيساريين. يعني ذلك أنت تجد أن الصحابة رضي الله عنهم إنما هم عطور متنوعة وكلها عطور، فيهم كل النماذج التي تحتاج هذه الأمة في مسيرة حياتها. وارجع أنت صفحة كاملة فيما أذكر إنما تناول فيها ما يتعلق بفلان وفلان. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بتمكين الله عز وجل له جمع بين الأذواق، خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أبو ذر الغفاري ومعه سعد بن أبي وقاص ومعه أبو بكر الصديق ومعه عمر بن الخطاب ومعه عثمان بن عفان، واحد تستحي منه الملائكة والثاني يفصل الله عز وجل به بين الحق والباطل، والثالث كان رقيقا لا يسمع صوته في الصلاة إذا صلى إماما. كل هذه النماذج كأنما قدمت لنا على طبق نبوي رائع جدا لهذه الأمة اللاحقة، الأجيال اللاحقة تأخذ من جيل التنزيل الذي أشرف عليه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتى متسيم. أنا استعجلت لأن بعضهم أبى أن يفهم أنه لا يصح أن تقام الصلاة مرة ثانية، وأبى أن يفهم ولا يفهم ولا يستطيع يفهم على الإطلاق. المهم نرجع الآن إلى ما يتعلق بكيف بدأت المسألة، ما الذي أدخل عليها إدخالا إلى الآن نأكل من علقمه، نحن في مرارة. بدأت المرارة من حيث بدأ الاختلاق، أدخلوا على الحال التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عليها، هذا سيأتي بالتفصيل على فكرة، هذا إجمال فقط. سأدخل عليها ما ليس منها على الإطلاق، وإذا بنا أمام الخلافة وراثة، وينبغي أن يكون الذين يرثون بعدد معين، يعني لا يصح أن يكون 21 ولا 9 ولا 8 ولا كذا ولا كذا، عدد يعني عدد. ويقال لهؤلاء إذا كانت ختمت النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد انتقل إلى الرفيق الأعلى دون أن يعين، لو أنه عين انتهى الموضوع، يعني لو كان هناك نص لما كان ينبغي للصحابي أن يخالفوا على الإطلاق. الصحابي الذين كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، الصحابي الذين كانوا يقتدون به عليه السلام في سننه في آدابه في توجهاته، الصحابي لا يخالفون شرع الله عز وجل، الصحابي هم الذين فتحوا الفتوحات، الصحابي هم الذين نقلنا الإسلام في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن لا نص على الإطلاق. وحيث زعم من زعم أن ثمة نصا اقتضى هذا. طيب ما تقولون أنتم الآن؟ هناك نص، أأنتم أعلم أم الصحابي به؟ قال الصحابي يعلمون أنه نص. طيب لماذا إذن خالفوا؟ قال كفروا جميعا. صور على هذا البلاء الذي هم وقعوا فيه، وقعوا في بلاء خطير، في شر مستطير، لأنهم زعموا أن ثمة نصا وزعموا أن الصحابة كلهم قد خالفوا النص، ما بقي أتقياء إلا واحد اثنين ثلاثة أربعة من الصحابة. قصدي اللوثة إلى الآن قائمة وتنشر ويؤكد أمرها، ولعل الغفلة عن الحقيقة أو الجهل بما جرى ربما يترك فراغا في نفس الجاهل يجعل هذه الفيروسات تتسرب إلى باطنه دون أن يدري. الأصل أن يكون على بينة من أمره، ولعل اختيار الخليفة ثم الخليفة ثم الخليفة ثم الخليفة الخلفاء الراشدون الأربعة كان من أرقى ما يكون وأتقن ما يكون وأشد ما يكون وأمكن ما يكون في اختيار الحقائق. لذلك قال هنا أولا يجب علينا أن ننصب إماما. أتدري لماذا؟ قال من أجل أن يدير الحياة، لأن الناس الذين لا إمام لهم لا موجه لهم لا ولي أمر لهم فوضى. تصور أن كل واحد يمكن أن يعمل برأيه وبهواه، إذا لابد ممن يدبر أمر هذه الأمة. هل هذا منصب ديني أم دنيوي؟ نقول منصب دنيوي مأخوذ من الدين، لاحظ، وواجب بالشرعي نصب إمامه من حيث هو إمام، وظيفة دنيوية. ولذلك أقطع الآن يعني ولا أبادر أو أسرع بهذا، أقطع مشهدا مما كان في سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع الصحابة ليختاروا خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم إذا ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لما نصبه، وعم نتكلم عن الصديق، لما نصبه إماما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدين، ارتضاه لدين، ألا نرتضيه لدنيانا؟ لأن الدين عندهم أهم بكثير لكثير من الدنيا، وهم أوعى في حقائق الدين الذي جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم جاءت أخبار وجاءت آيات ترشح بل تدل دلالة تكاد تنطق بالاسم على ما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث اختاروا الصديق ثم كان الأمر لعمر، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تبعا. وواجب الآن الشيخ يبدأ، لكن لا مانع من أن نأتي بتمليحة. التمليحة ليست من الملح وإنما من الملاحة، يعني من الحسن. عالم تركي يحفظ القاموس المحيط إلى حرف السين. طبعا قاموس المحيط من أهم المعاجم في اللغة العربية، حيث أقول إلى حرف السين رتب الفيروزبادي الكلمات في قاموسه على مبدأ باب الحرف الأخير، يتكلم على الحرف الأخير ثم فصل الحرف الأول. لو افترضنا أنه أراد أن يضع كلمة عدل، أين يضعها؟ يضعها في باب اللام فصل العين. طيب عبل يضعها في باب اللام وفصل العين لكن مع مراعاة الباء. هذا ترتيبه. فهذا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان يحفظ القاموس المحيط عن ظهر قلب. ما في أحد يحفظ القواميس، القاموس لا يحفظ لأنه ملايين الكلمات، حفظه عن ظهر قلب إلى حرف السين. يعني لماذا قدمت هذه المقدمة؟ له كتابات، هذه كتابات قد أتحف بها هدية، فما كان عنده هدايا من الكتب أنا حاضر بإذن الله عز وجل، ولا يضيق تضيق ولا تضيق المكتبة عن قبول أي كتاب يمكن أن يهدى لعبد الكريم. الشيخ نفسه يقول ذكر الخلفاء الراشدين ورد في مثل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قلنا فسر وضح لنا. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. من بدأ؟ قال بدأ بالنبيين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عطف على النبيين الصديقين، يعني جاء الصديق مباشرة، ثم الشهداء. لا تغفل عن أن عمر وعثمان وعلي الثلاثة من الشهداء. والرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان على جبل أحد فارتجف أو رجف رجفة طرب لا رجفة غضب كما قال العلماء، فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان معه عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. الشهداء ثلاثة، عطف الشهداء على الصديقين، ثم عطف الصالحين. كل إمام يأتي لهذه الأمة إلى قيام الساعة إذا كان من الصالحين يدخل هنا. ومن هنا أدخل عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. لكن نهاية الآية أعجب، ما نهاية الآية؟ وحسن أولئك رفيقا. ما قال نعم الرفقاء، ما قال نعم المقام، ما قال نعم الجنة، ما قال، قال وحسن أولئك رفيقا، لأنه قال معه، وما يطع الله ورسوله فأولئك معه. وحسن أولئك رفيقا يعني من كان معهم، بل بالرفيق الأعلى كما كان يقول صلى الله عليه وسلم في سياقة الانتقال إلى الله تبارك وتعالى. لماذا قال حسن؟ قال كأنما هي إشارة إلى خلافة الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث بقي في الخلافة بعد مقتل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عن علي بن ملجم عليه لعنة الله تبارك وتعالى. قال فإذا بيستلم ستة أشهر، ثم تنازل سنة 40 للهجرة فيما أذكر لمعاوية وكان عام الجماعة. نرجع الآن، إذا كان سعيد النورسي وهو عالم تركي قد كتب كتابات رائعة في التقاطات من القرآن الكريم، مدهشة مذهلة فعلا مذهلة، قد أتى بمثل هذا. إذا رجعنا الآن إلى ما نحن بصدده، وجدنا إن نصب إمام عادل، لاحظوا الصفة هنا، واجب على الأمة. متى يجب نصب الإمام العادل؟ متى يجب؟ قال عند عدم وجود النص. من الذي ينص على الإمام؟ الله عز وجل. إذا جاء النص من الله كتابا أنزله الله عز وجل على رأس العين، انتهى الموضوع. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم له أن ينص؟ نعم، قال من الله تعالى أو رسوله. إذا جاء النص على معين من الله عز وجل في كتاب الله أو على أحد قد عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا إمامكم، ما على الأمة إلا أن تؤمم هذا الإمام، تجعله إماما لها وتتبعه. أو عند عدم الاستخلاف من الإمام السابق، طبعا هنا كلام دقيق جدا وفقهي يتناول كيف ترتب هذه الأمة أمر ولاية أمرها، كيف ترتبها. لو افترضنا أن الصديق، وهذه حالة وردت، الصديق لما كان في سياقة الموت استدعى وجهاء الصحابة واستشارهم من أجل أن يوظف عمر أو يخلف عمر أو يرشح، حتى ترشيح الآن ممكن يفهم ماذا ترشيح، مع تقدمه وليس معناها عينه، هو رشحه. والمرشح إذا ما باعته الأمة انتقل من الترشيح إلى الوظيفة استلاما لهذه الوظيفة. لما شاورهم كلهم رأى أنه إذا ما رشح عمر يكون قد أثقل على الأمة. ما معنى أثقل على الأمة؟ قالوا عمر تعرفه أنت شديد، بتعبنا نحن، ما نريد نحن من يتعبنا. ثم أحدهم في المجلس نفسه، طبعا هذه أيضا سنأتي عليها بنصوصها، قال ما تقول لربك يا أبا بكر إذا استخلفت علينا عمر؟ والله الحقيقة أرهبه. قال له أقول له يا رب إني استخلفت خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. كونه شديد، الحال يحتاج للشدة، وخاصة أن الأمة في بداية انتشارها في الفتوحات، في دخول شعوب في هذا الإسلام، فبحاجة إلى حزم وجزم وعزم. هنا يقول أو عدم استخلاف، إذا ورد الاستخلاف من عمر على عثمان أو من عمر على الخمسة أو الستة الذين هو خمسة الذين ارتآهم ليشكلوا مجلسا يختارون منهم واحدا، والنص من الله تعالى أعطاني مثال، أعطيني نص من الله عز وجل على الاستخلاف. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لخطورة المسألة لو أن هناك نصا أرون هذا النص، كل ما يحتجون به نصوص محتملة هم يرونها على ما ذهبوا إليه واشتهوه. أما الأصل هنا قال يا داود، داود يعني واحد اسم علم، اسم علم. ولذلك ورد في القرآن الكريم في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، إني جعلك، ابتلى إبراهيم هون ذكر إبراهيم، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما في أناس يذكرون بالتتابع ذكرا بالأسماء. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الاستخلاف الآن كما وقع من أبي بكر في استخلاف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قلنا لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو عين لما اختلف عليه الصحابة على الإطلاق، ولما تداعوا إلى سقيب بن سعد من أجل أن يختاروا من يتولى الأمر أمر إدارة المدينة المنورة بعد انتقاله عليه السلام، لم يكونوا بحاجة إلى من يتولى الأمر بحياته صلى الله عليه وسلم. أما انتقل عن الرفيق الأعلى هل يترك الناس هكذا؟ لا يتركون هكذا. أما الاستخلاف مثل ما نص بالترشيح أبو بكر على عمر رضي الله تبارك وتعالى، ثم مر معنا في دروس الفقه الإجماع قيمة تشريعية، ويحرم مخالفة الإجماع النطقي غير السكوتي. يعني أجمعت الأمة، إذا قلت أجمعت وثبت الإجماع لا يحل لأحد أن يجتهد حتى من أجل نقض الإجماع، الإجماع لا ينقض بالاجتهاد. وإذا قال وقد أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة، لا يصح أن لا يكون للأمة إمام، أيصح أن يكون لها مئة إمام؟ نفس الشيء ما بصح، بل إمام ومئة إمام، وخذ يا أئمة مئة وأصلح بينهم. ثم قال هنا وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل، حيث اخترنا إماما في عنقنا بيع له، ولا يصح على الإطلاق أن نخلع هذه البيعة إلا بأمور ستأتي أيضا بشروطها يقيم فيهم. ما مهمة الإمام الآن؟ حفظ مقدسات الأمة وأموال الأمة وأعراض الأمة وأمن الأمة، وهذا لعمر الحق من أنفس الوظائف. ربما كانت وظيفة القاضي وظيفة رائعة، وربما كانت وظيفة الطبيب وظيفة رائعة، وربما كانت وظيفة المدرس وظيفة، قل ما شئت أنت من الوظائف، كل يأخذ مكانه في بناء الحياة الاجتماعية الراقية السامية، ولكن يبقى المظلة العليا هي من يقيم فيهم أحكام الله، واحد يسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج لما قال قد أجمعت الأمة، لم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه. ربما وجدنا ناعق من هنا وناعق من هنا، قال لا ما منعترف فيه، ما يعترفه. من لا يعتد بإجماعه ليس له وزن في مسألة الإجماع، لا نعتبره. استدلوا لذلك، ما الدليل على هذا الذي قرره المشايخ؟ الدليل لذلك استدلوا بإجماع الصحابة والتابعين، وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم، لاحظ مسارعة الصحابة الآن إلى سقيط بن ساعد، طبعا هذا لو فهمه أولئك الذين تخلصوا من الأهواء لفهموه على الوجه الصحيح. ماذا أقصد بهذا؟ بعضهم قالوا انظروا تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم دون دفن، هكذا يقولون، أنا أنقل بعض العبارات، تركوه بلا دفن ثم ذهبوا من أجل نصب إمام، يعني كأنما نصب الإمام أهم من الدفن. لاحظ هذه المغالطة، مغالطة هذه. قلنا لا، هم ما تركوا مسألة تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للدفن، والأصل أن أهل المتوفى الأهل هم الذين يتولون ذلك، يعني كل المدينة بتشارك في التجهيز، أم أن الأصل أهل المتوفى يعني أقاربه الأخصاء في أسرته هم الذين يتولون ذلك، وقد تولى ذلك أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل الصحابة يسارعون سقيف بن ساعدة؟ جاء الخبر أن زعماء من الأوس والخزرج من الأنصار مباشرة سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توجهوا إلى سقيف بن ساعدة يتشاورون. فيما يتشاورون؟ قالوا الآن انتقل صلى الله عليه وسلم، من يستلم أمر المدينة بعده؟ ظني أنا لو فقه هؤلاء هذا المعنى لا أقلعوا عما يقولون من دسيسة أن ثمة نصا. الصحابة الأنصار الذين أثنى الله عز وجل عليهم سارعوا ليتبينوا من يدير أمر المدينة، لو أن هؤلاء عندهم نص ما بيسارعوا، كانوا مستريحون، كانوا مستريحين على معنى أن هناك نصا، فلماذا نحن نتعب في من ومن ومن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عين واحدا؟ إذا مجرد مسارعة الأنصار. لذلك لما بلغ أبا بكر الصديق وأبا عبيد بن الجراح وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما سمعوا بذلك سارعوا، أتدري ماذا سارعوا؟ قال من أجل ألا يبت في الأمر على عجل، سارعوا من أجل أن يشاركوا في المسألة ولا ضير على هذا على الإطلاق. ثم لو قرأت أنت ما جرى من حوارات في سقيف بن ساعدة لعجبت من هذه العقول الضخمة، عقول أنا بدي أسميها الآن سياسية، لكن سياسة ربانية حقا، سياسة مسددة، سياسة مهداة من الله عز وجل لهذه العقول ببركة صحبة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال هنا بمجرد أن بلغهم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا المبادرة المسارعة يعني إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة. أنا قرأت وأسمع، قال البلاء بدأ بسقيف بني ساعدة. لاحظ المقابل صورة مظلمة حقيقة. من قال لك؟ بالعكس الخير كله ترتب تبدى تجلى بدأ من سقيف بني ساعدة، لأن الاختيار كان من أروع أنواع الاختيار. وهذا الكتاب أنا أنصح باقتنائه مع كتاب آخر إن شاء الله سنوظفه توظيفا جيدا. هذا الكتاب فيه قرآن وسنة ثابتة فيما يتعلق بما نحن بصدده، ما اسمه؟ إتحاف ذوي النجابة، إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة. الاختيار كان على وعي، كان على بصيرة، ولم يكن على عماها. الاختيار أبعد ما كان عن الأهواء، الاختيار كان مقننا مؤسسا على من حيث ومن حيث ومن حيث. الكلام هذا الأدلة واضحة تماما، لكن أجمله الآن فقط. إذن هناك من سارع، وإذا في سقيف بن ساعدة اجتمع كبار الصحابة الآن، عيلة القوم، الحكماء، أهل الحل والعقد كما يطلق عليهم من قبل الفقهاء فيما بعد، تركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم وتشييع جثمانه الشريف وتداولوا أمر خلافته. على ما يدل هذا؟ في عندنا الدفن، إذا تولى أمر الدفن أناس وهم سيشاركون بعد ذلك أمر التجهيز، إذا تولى أمر التجهيز أناس فلنبادر حتى ما ينفلت الأمر ويأتي كل منهم ليقول والله أنا أو أنا. إذن هنا وتداولوا أمر الخلافة، وهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمام المسلمين، ولم يقل أحد مطلقا أن لا حاجة إلى ذلك. يا جماعة دعونا الآن من إمام، لا نريد إمام، ونحن بيننا نتفاهم إن شاء الله ولا يكون خلاف. هذا ترى كلام سبهلة، هذا ما له قيمة على الإطلاق. يا أخي يحتاج إلى إمام ضابط، إمام عدل يضبط الأمور بحكمة وحنكة وسياسة ربانية. ثم قال: ومعلوم أن هذا الوجوب وجوب كفاية كالجهاد في سبيل الله، الجهاد واجب كفائي، إلا أن ينتقل من الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني، من مثل أن تحتل البلد من قبل أعدائها. هنا وجب على الإمام أن يستنفر الجميع فينفر الجميع، لكن في الأصل هو واجب كفائي، نصب الإمام واجب كفائي. ما معنى هذا الكلام؟ هل يجب على كل أهل المدينة الآن أن يبحثوا في من يكون كما هو الآن يجري في الساحات، ويكون هناك تزوير وبيع أصوات وكذا وكذا، وبيملأوا الصندوق بالأول، في صناديق ممتلئة أو صناديق؟ ما صحيح هذا الكلام، هذا لون الألوان الاستخفاف بالعقول حقا. إذا كان أهل الحل والعقد، يعني حكماء البلد، فقهاء البلد، أذكياء البلد، أتقياء البلد، إذا اجتمعوا بكفي واجب كفائي. وإذا اتفق هؤلاء الذين هم عينة القوم، أنقى القوم، أتقى القوم، أسمى القوم فكرا، إذا اتفقوا على فلان وجب على جميع أن يستجيبوا. ولا يصح مثل هذا إلا إذا كان الجميع قد سارع فبايع، وهذا ما حصل للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا قام بها من هو أهل لها سقط الحرج عن الكافة، وإن لم يقم بها أحد أثم من الأمة فريقان. إذا قالوا نحن ما نريد أن نختار ودعوا الأمور هكذا، يأثم فريقان: أهل الاختيار وهم أهل الحل والعقد. قلنا أهل الحل والعقد يعني مجلس الحكماء، أن يكون في البلد حكماء نرجع إليهم في المعضلات، لأنه إذا ترك الأمر للعوام للغوغاء تخرب حقيقة، كل واحد يتكلم بدون خبرة. أما هنا أهل الحل والعقد من العلماء واحد، ومن وجوه الناس اثنين، حتى يختاروا إماما للأمة. لو أن هؤلاء قد تقاعسوا جميعا لأتم هؤلاء قبل أن يأتم غيرهم. والثاني أهل الإمامة، وهم من أهل الإمامة؟ في عندنا في البلد 20 كلهم يصلح أن يكون. هنا الاختيار يحتاج إلى لون فحص، قد يكون فلان وفلان وفلان بمستوى واحد، لكن لا بد من أن يبقى هناك تمييز بين الأول وبين الثاني. قال: أهل الإمامة وهم من تتوفر فيهم شروط الإمامة إلى أن ينصب أحدهم إماما. كل تشريع هذا فقه، فقه نصب الإمام. ولا فرق عند أهل السنة وأكثر المعتزلين في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره. يعني في الفتنة يجب أن ننصب الإمام من أجل أن نخرج من الفتنة، وخارج الفتنة يجب أن ننصب إماما من أجل أن يسير بنا في طريق الصلاح والفلاح. المراد بالعدل الآن عدل للشهادة، لو أنه كان ساقط العدالة لا تقبل شهادته، هذا ما ينبغي أن لا يرشح ولا يعضد ولا يؤيد. شروط واجبة في الإمام، ولعلها من الأمور التي لو أن الأمة كانت تمتلك الثقافة فيها لأرحونا من كثير من العناء، من كثير حقيقة. دعك من التهويل، دعك من المهرجانات الانتخابية التي فيها انفاق أموال وتوزيع بيبسي وممكن سجائر أحيانا، دعك من هذا. هذا حقيقة هذا لا يهمنا، نحن يهمنا ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من ننتخبه، في نائب ونائب. الآن بالنسبة للنواب، نائب ونائب، أنا والله بحب فلان، لماذا؟ والله أنا بحبه. طيب إذا بحبه أنت، يعني هل يعني هذا أنه هذا يفضل أو يقدم؟ إذا ينبغي أن تكون هناك صفات تتركز في من تختاره. أول شرط يشترط الفقهاء للإمام شروطا، من هذه الشروط ما هو متفق عليه ومن هذه الشروط ما هو مختلف فيه، يذكر الآن الشيخ، وأنا ما أريد أن أشرح كثيرا هنا. المهم أن تعرف أن هناك شروطا، وأنك ينبغي أن ترجع إليها إذا ما كنت أمام اختيار، إذا ويسر لك أن تختار. هنا المتفق عليه من شروط الإمامة: أولا الإسلام، لا يصح أن يتولى غير المسلم شؤون المسلمين. أتدري لماذا؟ لأن الإمام مطالب بتطبيق أحكام الشريعة. طيب إذا لم يكن مسلما كيف تطبق أحكام الشريعة؟ ما يطبقها حقيقة، لأنه شرط في جواز الشهادة وصحة الولاية على ما هو دون الإمام في الأهمية. قال ربنا جل جلاله، لاحظ الآن النصوص على وجهها دون تحريف ولا تزوير ولا ضيع. صدقني أحيانا وأنا أقرأ في القرآن، أحيانا يعني بين الحين والآخر، أجد نفسي أمام عواصف كالعاصفة التي تضرب الآن كاليفورنيا. ما عندي أنا قلة في ماذا أستمع لبعضهم يطلق أحكام، يأخذ حكم من جزئية من آية ويغفل 200 آية، لا 200 حقا، علما بأن هذا الجزء الذي وظفته أنت هذا يتعلق بأناس لهم أوصاف لا يصح أن تعممه، لا يصح أن تعممه على الإطلاق. فإذا به يغفل ويغفل ويغفل ويغفل، لماذا أنت عرضت أو سكتت أو أمضت؟ هنا قال ربنا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإمامة كما قال ابن حزم أعظم السبيل، إذا كان هو عليك إمام معناته هو عليك يجب عليك أن تطيعه، وليراعي أيضا مصلحة المسلمين. والكافر لا يراعي، يعني غير المسلم لا يراعي مصلحة المسلمين. الشرط الثاني التكليف، يشمل العقل والبلوغ. أما لو افترضنا أنه كان جنينا وستريده أمه إن شاء الله بعد 3 أشهر، طيب جنين هذا نحن ناقصنا جنين، نحن وسمي الجنين جنينا لأنه استجن في رحم أمه، والجنة جنة لأنها كثرت فيها الأشجار الملتفة، حيث من دخل بين هذه الأشجار تجنه، وسمي الجني جنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي الأهل أنا إذا قلت جني بقول بسم الله وبتعوذوا وبقرأوا سورة آية الكرسي وآيات وتعوذات، علما بأنه إذا قلت جني يعني شو صار جني، يعني سمي الجني جنيا لأنه جنة، جن الليل إذا كان أظلم جني، هنا إذا كان جنين بصح ما بصح. يشمل العقل والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبية، الأحلى من هذا، أو المجنون. أنت ترى وأنا حقيقة أنا بيخطر ببالي، أنتم لماذا تقولون هذا الكلام يا فقهاء؟ لماذا؟ يعني بالبداهة مجنون ما يولى. قال ولو كان ما يولى، لا ولو كان نحن نص عليه حتى ما يجي أحد يقول لا ما في نص، ما في نص إنه مجنون، نحن نريد هذا المجنون، المجنون المجنون. قال أو المجنون، لأنهما في ولاية غيرهما، يعني هما لا يصح أن يكون المجنون وليا لأنه هو عليه ولي أيضا. فلا يليان أمر المسلمين. وجاء في الأثر: تعوذ بالله من ونقطين وإمارة الصبيان. الصبي يقصد الصبي هذا الذي يجيء به بعضهم، يجيء بابنه بعض، هو صغير جدا، لا صغير رضيع تحافظ أمه عليه من أجل ألا يقدر المسجد، ولا كبير بيفهم. فإذا به يعبث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لأنه هذا لا يحترم المسجد. رقم 3 الذكورة، لأنه من جملة ما يجب عليه أن يقود الجيوش. هو ما شرط يكون في المقدمة، الآن يدير المعركة من تحت الأرض ما بحاجة، لكن أيضا ينبغي أن يخالط أي مسافر. الذكورة، فلا تصح إمارة النساء، الإمارة الكبرى يعني الرئيس دولة. لخبر: لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة وفوق طاقتها. يكفي للمرأة أن تربي أبطالا وأساتذة وأطباء ومهندسين وتجارا وعقلاء ومجاهدين وعبادا وزهادا وأحبابا، والله أعظم ترى من وظيفة نفسها، صدقني أعظم من هذه الوظيفة نفسها. ذلك أنها تربي لنا الجيل الذي به تسعد الحياة. ثم قال: فيتولى الإمام قيادة الجيوش. قلت: ولو لم يتولى هذه الإمامة مباشرة، لكن حيث يكون يجيء خبر، إذا كانت المرأة جانبها العاطفي أكبر بكثير بكثير من جانبها العقلي، هذا بشكل عام. قد تكون المرأة حديدية، أحيانا بطلقون على فلانة وفلانة إنه المرأة الفولاذية الحديدية. طيب كم مرأة فولاذية؟ برك كانت تنكية مثلا أو كرتونية، معناها هدمت البلد كلها من أولها إلى آخرها، ويشارك في القتال بنفسه أحيانا. وقد أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، أجمعوا. رقم 4، الكفاية. الكفاية ولو بغيره. يعني هذا ترى لقطة مهمة جدا، وهي لا يشترط أن يكون هو فيلسوفا، عالما بالاقتصاد وعالما بالتجارة وعالما بالزراعة وعالما بالحروب وعالما بالسلم وعالما بالقانون وعالما. ما يشترط، أعطيني واحد مثل هذا نقبل نحن، ما يمكن. لكن هل يجب عليه أن يكون حوله مجلس شورى في اختصاصات؟ الآن الدول الكبرى ترى لها كذا، يعني مثلا الذين يتولون شؤون الشرق الأوسط في الدول الفلانية، هؤلاء بالمئات وتخصصات. وقبل أن يصدر رئيس الدولة، قبل أن يصدر أمرا بيستدعي: ما رأيك بكذا؟ ما رأيك بكذا؟ ما رأيك بأخلاق العرب؟ ما رأيك بميولهم؟ ما رأيك بعواطفهم؟ ما رأيك برسائل؟ إلى آخره إلى آخره. الكفاية ولا بغيره. والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب، يعني الدفاع عن الأمة. الخامس، الشرط الخامس، الحرية. فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق. لماذا؟ لأنه مشغول في خدمة سيده. سادسا، سلامة الحواس والأعضاء، مما يمنع استيفاء الحركة المنهوض بمهام الإمامة. وهذا القدر من الشروط السابقة متفق عليه لدى العلماء. هناك شروط مختلف فيها، أنا أرجئها لأنه البحث سيأخذ معنا وقتا، من كان يعني صدره يضيق فليحضر درس درسين وبعدين، لأنه سيطول كلامه بإذن الله عز وجل. لأن المعضلة التي تعيشها الأمة الآن هي ما بدأ في البداية من نفي لكل هذه الحقائق. فقط لمدة دقيقة واحدة كنماذج، ما أكثر من نماذج. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني أن أبا بكر رضي الله عنه أعتق 7 كلهم يعذب في الله، فأنزل الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعل ولسوف يرضى. مثل يعطيك حتى ترضى، يعطيك ربك فترضى، ألم يعطيك رب ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يرضى. واحد التقت مع الثانية. إذن هذه الآيات نزلت في الصديق رضي الله عنه. فما رأيك أنت الآن بمن يرى الصديق أنه وأنه؟ والله أستحي أن آتي بالصفات، يعني هذه قماءة، قماءة حقيقة قماءة. على كل، أنا ما أستبعد أن الذي يقول هذا يكون على جناب كبرى مغلظة، ولا يتمكن ماء المحيط الهندي أو الهادي أو الأطلسي. أنا طرت فوق المحيط الأطلسي ساعات على فكرة، هائل، حتى المحيط الأطلسي ما بيطهره. نعم. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف، وهذا ثابت، ببردة، البردة الثوب الكامل، و10 أواق، فاعتقه لله، فأنزل الله هذه الآية. إضافة فقط بسيطة، قال له: لو أعطيتني أوقية واحدة لأعطيتكه، بدي أخلص منه، صديق قال له لو طلبت 100 لأعطيتكها، طلبت 100 أنا بعطيك، لأن أنا بعتق أنا رقبة يحبها الله ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخيرا، وهذه من النصوص التي أنا قرأت ما يقوله القوم الذين هم في إلى آخره، قال وجدت يعني إن الله وملائكته، الملائكة عبارة عن نوع من أشجار السرو العالية الخضرة، هذه تحريف ما يقبل لا باللغة ولا بالعقل ولا بالواقع. يقول الله تعالى ثانية اثنين، من هو؟ أبو بكر الصديق. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ باليقين، هذا ما أحد خالفه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر، ومن ثم قالوا من أنكر صحبته كفر إجماعا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الضمير في فأنزل الله سكينته عليه إنما يرجع إلى أبو بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فارقته سكينته. أنا ما أريد أن أغبش الآن، وأذكر ماذا قرأت في تفسير أولئك لهذه الآية، لأن التغبيش ليس بوالدي. اللهم صل على سيدنا محمد.